شعائر الله لكم فيها خير وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأني قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها قل يا أيها

يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لغليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ذلك في

ونعم النصير